منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب الله أنفاسكم معشر طلبة العلم بالعلم والإيمان. بعد أن فرغنا من استعراض أركان الإيمان وأصوله، ينبغي أن نعلم أن لهذا الإيمان ثمرات عظيمة، أعظمها تحقيق العبودية لرب العالمين والتحرر من الرق للمخلوقين، وثانيها تحقيق الاتباع لسيد المرسلين والتخلص من دعاوى المبتدعين، والثمرة الثالثة هي تحقيق الطمأنينة النفسية والاستقرار والوضوح والبينة، فإن من استوعب هذه الأركان وأحاط بها اطمأنت نفسه واستقر قلبه وأحس بحكمة الحياة. وأما الأمر الرابع فحصول القناعة الفكرية والاضطراد العقلي، فتزول التساؤلات والشبهات وتتلاشى وتتقشع، ويجد المؤمن لكل سؤال جوابا، فلا يتيه ولا يضيع بين الشبهات والضلالات، بل يأوي إلى ركن شديد. هذه الثمرات تتحقق بإذن الله تعالى عند الأخذ بهذه العقيدة. وينبغي أن نعلم أن أعظم مرجع يحال إليه في دراسة العقيدة هو القرآن العظيم، فإن الله تعالى أودع كتابه أصول الاعتقاد وتفاصيله، فمن قرأ القرآن بتدبر وقلب منشرح وتجرد لله تعالى هدي، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقاته وتعليقاته على ما يقع من ماجريات الحياة ما يزرع العقيدة ويستنبتها في القلب فيستنير العقل بها وتطمئن النفس إليها، فليطلبها الإنسان من مضانها. ولم يزل أهل السنة يعنونون في كتبهم باسم كتاب التوحيد، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وجرت طريقة السلف رحمهم الله على التصنيف في مسائل الاعتقاد على أنحاء مختلفة، فمنهم من يروي الأحاديث ضمن مصنفه في السنن أو في المسانيد أو في المعاجم ويخلطها ببقية أبواب الدين، ومنهم من يفردها بجزء مستقل ويجمع هذه المرويات في صحيفة واحدة، ومنهم من ينتدب للرد على المخالفين وينقض شبهاتهم بالحجج البينة، كما فعل ذلك الأئمة المتقدمون كالإمام أحمد رحمه الله والدارمي في كتابيه الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي وغيرهم ممن يطول الكلام بذكرهم، إلى أن آلت الأمور إلى إيجاد متون ومنظومات مختصرة وبينة في العقيدة. ومن أحسن من رتب ذلك وصنفه في العصور الوسيطة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فله ثلاثة كتب في التوحيد ينبغي لطالب العلم أن يترقى في قراءتها، فيقرأ الواسطية ويثني بالحموية ويثلث بالتدمرية، وكذلك لتلميذه ابن القيم رحمه الله كتب نفيسة بهيجة تمتع قارئها، وفيها من النقولات عن السلف الصالح ما يشفي ويكفي، ككتابه الصواعق المرسلة، وكذلك أيضا إغاثة اللهفان وغير ذلك من كتبه الماتعة. وفي العصور المتأخرة أتى الله تعالى بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب فجدد التوحيد العملي في بلاد الجزيرة وامتد أثر ذلك إلى كثير من البلدان، فكتب كتبا ينبغي لطالب العلم أيضا أن يترقى في سلمها، فيبدأ بالأصول الثلاثة ويثني بالقواعد الأربع ثم كشف الشبهات ويختم بكتاب التوحيد. وإذا أحاط طالب العلم بهذه المذكورات من الكتب استطاع أن يشرف على بقية الكتب الأخرى، فما من مذهب من مذاهب المسلمين إلا وفي علمائه المتقدمين من صنف في عقيدة السلف، فجميع المذاهب المتبوعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية جميعها بحمد الله تحفظ متونا على عقيدة السلف الصالح يمكن الرجوع إليها، لأن السلف كانوا على عقيدة واحدة، وإنما حصل الاختلاف في من جاء بعدهم بعد فشو علم الكلام وترجمة كتب اليونان. وختاما فإني أوصي نفسي وإخواني وأبنائي طلبة العلم بتقوى الله عز وجل، فإن تقوى الله فرقان. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا رزق العبد التقوى جل الله بصره وبصيرته وأبصر الأمور على حقيقتها، وتقشعت عنه سحب الشهوات والشبهات والغفلات، وصار على بينة من ربه. فعليك يا طالب العلم أن تحرص على تحقيق تقوى الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. وتقوى الله عز وجل تكون بامتثال أوامره واجتناب مناهيه، وهذا ناشئ عن حالة تكون في القلب تورث الخشية. وقد امتدح الله تعالى العلماء الصادقين الربانيين بقوله: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هذا هو العلم النافع، العلم الذي يورث الخشية. كما أنني أوصي طلبة العلم بالحرص على تحصيله والجد في المطالعة والمذاكرة والمباحثة ابتغاء إصابة الحق، لا طلبا للخصومات والنزاعات والجدل، فإنه ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فليكن رائدك يا طالب العلم إصابة الحق والبحث عنه في مضانه، والرجوع إلى الأئمة المعتبرين الأثبات من السلف الصالح الذين زكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففي القرون الفاضلة من العلم النافع والاقتصاد في الكلام ما جعلهم أعمق الناس علما وأقلهم تكلفا وأصدقهم لهجة. ثم إني أوصيك أخيرا يا طالب العلم بالحذر من منعطفات الطريق ومزاله ومزالقه، وهو أن يتشاغل طالب العلم بالقيل والقال والمشاجرات الضارية وتصنيف الناس والتنابز بالألقاب، فإن طالب العلم إذا ابتلي بهذا أوشك أن يقضي على نفسه وأن يزهد في العلم وأن يسلك إما طريق الغافلين أو طريق الزائغين. فاعتصم بالله وأحسن إلى عباد الله، يبلغك الله ما ترجوه من خير الدنيا والآخرة، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أيها الناس، من استطاع منكم أن يتفرغ لطلب العلم وتحصيله فذلك أفضل، وتلك نعمة كبرى وغنيمة فضلى. وإن التفرغ لطلب العلم ليتأكد في هذا الزمان الذي قل فيه الفقهاء في دين الله وكثر فيه طلب الدنيا والإقبال عليها من أكثر الناس. ومن لم يستطع أن يتفرغ لطلب العلم فليستمع إلى العلم وليجلس إلى أهله فيستفيد منهم ويفيد غيره.